بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط السادس من البيع من كتاب الكفاف للعلامة محمد مولود بن أحمد وهاب اليعقوبي الموسوي الشنقيطي، وموضوع هذا الكتاب مشهور مذهب الإمام مالك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. احنا كنا في مبحث فعل المشتري بالمبيع المعيب اللي يمنع رده، هو والفعل اللي لا يمنع الرد. إن وما ركوب الرد لو مختار بمقتضي الرضي العوارة. قال عن هذا مثلا الجمل والله الحمار، هاي الدابة إلى وشد المشتري بها عيبة واركبها رادها، واركبها رادها للبائع رادها بالعيب، هذا لا يمنع الرد، هذا لا يمنع الرد. يسوى هو ركبها مضطرا ويسوى ما مضطر. عنده دواب أخرى ما هي، لكن ذلك معناه وما ركوب الرد لو مختارا يسوى ما مضطر، ذلك ليس يدل على أنه رضي العوار اللي هو العيب، عوار مثلث العيب. للباقي من إعماله لا تعدو عما به عبد الودود يشدو. قال عن ذاك الباقي من استعمال المعيب لا تتخطى انت به، لكن قال فيه عبد الودود الحاج أو لبيات الله نقول ذاك عبد الودود الحاج. للباقي من إعماله استعمال، لكن الباقي من استعمال المشتري للمبيع اللي معيب، لكن فيه تفصيل نقول نبينه فيه شيء يمنع الرد وفيه شيء لا يمنع الرد. لا تعدو معناه لا تتجاوز به، ما شدى فيه معناه ما أنشد به عبد الودود الحاج. العيب حيث مشتريه استعملا قبل اطلاعه يرد مسجلا، هذاك عبد الودود. المعيب لا استعمله المشتري قبل الاطلاع على العيب يرد مسجلا، معناه يرد مطلقا. وإن يكو استعمله بعدما اطلع وقبل أن خاصم فالرد امتنع. إذا كان هو استعمله بعد الاطلاع على العيب، المشتري اطلع على العيب واستعمل بعد الاطلاع، كيف اطلع على ان هذا الجمل مثلا اعبر وما ركبه ما هو رد ولا شيء استعمله، ذاك يمنع الرد، ذاك يدل على الرضا، ذاك نوع من الفعل يدل على الرضا. قال الشيخ خليل وما يدل على الرضا عاطف على ذاك يمنع الرد الا ما لا ينقصه كسكن الدال. ان يكون استعمل بعدما اطلع وقبل ان خاصم وقبل الخصام فالرد امتنع، سابق خاصم استعمل هذا فطلع للعيب وجهام مخاصم الله يرد المبيع ما عاد يقدر يرد لا يقبل منه ذلك. وإن يكون في زمن الخصام ففيه تفصيل لدى الأعلام بين الذي ينقص كالركوب وغيره كلبن الحلوب. إذا رد البائع بالعيب وآب البائع يقبل وعاد خصام واستعمل المبيع المعيب استعمله المشتري في زمن الخصام، ذاك الاستعمال بعضه يمنع الرد وبعضه لا يمنع الرد، منه ينقص المبيع كركوب الدابة، ذاك إذا عدل زمن الخصام يمنع الرد هذا اللي قدر. وما لا ينقص المبيع كيف اللبن استعمال اللبن هاي الناقة أو البقرة اللي تنحلب زمن الخصام إذا عدل المشتري ذاك لا يمنع الرد، الاستعمال اللبن لا يقص المبيع. إن يكون في زمن الخصام الاستعمال ففيه تفصيل لدى الأعلام معنى عند العلماء بين الذي ينقص كالركوب ذلك يمنع الرد وغيره اللي هو ما لا ينقص كلبن الحلوب ذاك لا يمنع الرد. انتهت أبيات عبد الودود. الركوب ينقص الدابة لأنه يؤدي إلى هزالها. يستقل واجده ثم نجا ويولي ما ذاك رضا فلا عليه. أيوة. قال عن المشتري إذا وجد العيب وطلب الإقالة بعد وجود العيب، قال شخص اشترى هذه الدابة وجد بها عيبا، لما طلب البائع أن يقيله بالدابة وأراد الرد بعد ذلك وعاد لا يرد بعد ذلك، قال له البائع أنت ما رضيت أنت قد ترد أنت رضيت بالعيب ما لك طلبت لقاله، قال يطلبها لأحد ملكة يحلف توه المشتري أنه طلبه اللي قال ما هو قاصد به الرضا وله الرد بعد اليمين. أقولنا أن يستقيل معناها يطلب الإقالة واجده مشتري وجد العيب ثم نجه أي رد بالعيب بعد ذلك البغضاء والنجه رد بالعيب أيوة. ويولي معناها يحلف اللي هو المشتري ما ذاك رضا منه بالعيب يولي معناها يحلف ما ذاك اللي هو طلبه للإقالة أنه لم يقصد به الرضا بالعيب فلا عليها عليه أي لا لوم وله رد ذكره التسولج قال محمد مولود للمشتري انتظار غائب وأن يرفع للقاضي والإشهاد حسن أيوة. قال عن المشتري إذا وجد عيبا بالمبيع والبائع غائب ما هو موجود في البلد إن شاء انتظره إلين يجي إن شاء المشتري انتظر البائع الغائب حتى يعود فيرد عليه وإن شاء رفع الأمر إلى القاضي فيرد على القاضي لأن القاضي ويكيل كل ذي غيبة أيوة. إذا كان المشتري يفضل انتظار البائع الغائب يقول ساعة مندوب له أن يشهد عدلين على عدم الرضا لما هو راضي بذا العيب بذا المبيع باطل اللي فيه ذا العيب وهذا إلى عاد الغائب ما عنده وكيل في البلد وإلى مذاك يرد عليه وكيل الحاضر وكيل الغائب أكو معناها للمشتري الذي وجد العيب بالمبيع انتظار غائب معناها بائع غائب إن شاء يشهد لما هو راضي بالعيب لكن ندمة يشهد لا مندوب وله أن يرفع للقاضي ليبيعه ويقضي له منه فيكتبه لمن قرب ويبيع ناجزا على بعيد أو مجهول غير مرجوين وهل كذا المرجو وبعد تلو من قولان أيوة. نعنه من أن يرفع على مرض القاضي أي يقبل القاضي المبيع ويبيعه إياك يخلص له منه الثمن ورد عنه المبيع وأعطى الثمن للبائع والبائع غائب يبيع هو هاي الشيء هاي الدابة مثلا يعود يخلص منها المشتري يرد له ثمن منها من سوقها ومعناها يبيعه هو يقضي له منه فيكتبه لما قرب ويبيع ناجزا على بعيد بعد قليل ما يبيع لين يكتب له للنجي أيوة. إلى ما أجره يبيع العادة البايع بعيد لا يجي القاضي بايع مثلا معيبها دابة هاي اللي رجعت المعيبة وضع هذا الغائب ملي مجهول ما نعرفه منين ويبيع ناجزا على بعيد أو مجهول غير المرجوين العادة هو مرشي في الخلاف كان يبيع له ناجز مرشي قدوم والله لا يعطي تلوم حد أنه يبيع وليرد بالعيب 12 شرطا نظمها من قال من رام أن يرد بالعيب على من غاب عند القاضي يثبت أولا شراءه الشيء ومقدار الثمن ونقده ووقت بيعه الزمن والعيب والنقص به وأنه قدم ثم غيبه وبعده وأنه بموضع قد جهل فتلك 9 بالشهود تجتلى مع 3 يكفي الحليف لصحة الشراء لما قد اتصف وأنه مبتاع بالبراءة والعيب لم يرضى ولا أراءه أيوة لا أعلمه به بايعه حد باطل لا يرد على غائب عند القاضي يرد عليه اللابة 12 شر نظم هذا النظر يثبت لابد من يجيب الشهود عنه هذا الشر شاري بعد عن زي مقدار الثمن ونقده أنه بعد خلص وقت البيع شراه اسم تاريخ ويثبت العيب النقص به وعن هذا العيب ينقص المبيع وعنه قديم يبدأ يجيب الشهود على ذلك ويثبت عن البائع أنه غائب ويثبت عنه بعيد والله أنه بموضع مجهول أيضا 9 يبدأ لهم للشهود تلك 9 بالشهود تجتلى ما على هذا لا تظهر خارجين 3 كافي لا أحلف عليها صحة الشراء عن البيع ما هي فاسدة أصلا وأنه مبتاع بالبراءة إنه ما باع له بالبراءة من العيوب. وعنه العيب ما اللي ما أرضى به ولا نعتل أصلا من ينشاه ما أرضى به هم اللي وقت وعن البيع ما نعتل وقت العقد. والإشهاد حسن معناها الإشهاد أنه غير راضي حسن أي مندوب. وغلة المبيع حيث ضمنه وغلة المبيع حيث ضمنه له وأوجب عليه مؤنة. قال عن المشتري ما حد أنه ضامن للمبيع المعيب معناها عنه ما حد أنه تحتيده له الغلة العاد شاري تاكسي وغلها وما حد أنها تحتيده ضامنها هذا اللي حصل من فضتها من غلة هذيك تعود له ما يردها إذا رد بالعيب علم بالعيب ورد به ما تعود للبائع. قال الشيخ خليل والغلة له للفسخ فسخ معناها الدخول في ضمان البائع إلين ترجع السلعة وتدخل ضمان البائع بعد ذلك تعود الغلة للبائع ومعناها وغلة المبيع المعيب حيث ضمنه المشتري معناها زمن ضمان المشتري له معناها المشتري وأوجبوا عليه مؤنة معناها نفقته حشوا روايته تعود عليه على المشتري اللي تغلى عليه يبدأوا بعد العيب بعد العقد مجدين بذكر عكس ما لم يهدي. أيوة قال عن البائع إذا باع مثلا للمشتري هذا الشيء باع له هذه الدابة وهي فيها عيب ظاهر منين فات خلق البيع قال له هذه الدابة المعزكة راهية لك فيها عيب ظاهر شوف فيها عوار شوف راعي من عتولة هذا ظرك منين نعت له العيب الظاهر بعد عقد البيع في الساعة المشتري ما هات لي يقدر يرد بذلك العيب ويرضى به ما هات لي يقدر يرد به العادة فيها عيب خفي ونعتوله لا بعد عقد البيع وقال له خبروا به بعض اللي هو خفي قاع ما يقدر نعتول في عيب خفي كيف سرقة وخبروا به خبر به البائع المشتري مشتريه بعد عقد البيع ومشى به المشتري والحق ذا اللي قايل له البائع حق عن العيب الخفي ثابت ذاك يقدر يردها عاطية الشريعة يرد هذا الحيوان في ذاك العيب بين العيب الظاهر هون والعيب الخفي ما هم واحد ذكرهم وراء العقد وراء عقد البيع ما هو واحد العيب الظاهر ثابت بظهور العيب الخفي قد يعود كذب وقد يعود البايع متندم يقول له وراه ولك فيه عيب خفي هي سرقة وتوف قد يعود متندم وهما يفسخ البيع إذن عن المشتري قد يمشي به لين هو تثبت له قد يرد بعد ذلك لكن معناها إبداء بادي العيب معناها تنعات إظهار العيب البادي الظاهر بذكره لمشتري بعد العقد مجدين معناها نافع كذكره فيه لا كيف لا ذكروا له في العقد معناها عن المشتري ما تلا يقدر يرد به لا ضرب بعكس ذكري ما لم يهدي معناها ما لم يظهر أي يهدي أي يظهر أو لم يهدي لهم ذاك الصائب ذاك ما هو نافع ذاك ما هو نافع البائع لا مازال المشتري قد يرد له فلو قال به عيب فرضه ورد الآن فلغوا في عيب خفي لتهمة ندمه فتقوم اللي هو أنت المشتري تقوم بالعيب إن ثبت العيب لمن بغصب بعد الاشترى درى وقد نأى المالك رد المشترى. قال عن الشخص يشترى سلعة منين فات سلعها علم عنها مغصوب الشخص منين يشتري سلعة منين يعلم بعد الشراء عن هاي السلعة مغصوبة هو المشتري ما يرضى ليس له رد السلعة على الغاصب ينبغي أن يرد السلعة لربها ينبغي أن ترد السلعة لربها ترتد للمالك الحقيقي المال الغاصب إذا كان قريب بالبلد العادة المالك بعيد المالك بعيد وانتظاره فيه الضرر على المشتري يرد عنه توه للغصب يرد عنه توه للغصب لكن معناها لمن بغصب بعد الاشتراء درى من علم بالغصب غصب المبيع هذا الشراء والاشتراء درى علم وقد ناء بعود المالك وهو رد المشترى لضرر طول ضمانه ورد هون لا يعود الا على الغصب ذا كل وساني باطلان قلت الغصب الكتوب لا يقولوا اسمه المغصوب عنه مغصوب يقولوا يرده ما يقولوا يرد على الغصب شفت انا من بعد غير معروف عن الرد هون لا يعود الا على الغصب الله اعلم. هذا الفرع ذكره الحطاب في الجزء الخامس صفحة 290 بعت ليبيا هيك الأول مكتبة النجاح طرابلس. كعلمه بكونه موكلا إلا إذا عهدته تحملا كذلك المشتري إذا اشترى المبيع من أين فات اشتراه بعد شرائه علم عن البايع ما هو المالك علم عن البايع عنه وكيل الساعة له الرد الساعة له الرد يكون إلى تحمل الوكيل العهدة تحمل الوكيل العهدة العهدة مازال لا يعرف لا يقول عنها وهي رد ثمن إن حق عيب بمثمن أو استحق العهدة معناها إلى استحق المبيع جحد وقبضه بالشهود من المشتري يعود المشتري يرجع لهذا الوكيل يعطيه ثمنه ثمنه اللي أصلا شاري به ذا اللي ينقلع منه بالشهود وكذلك ملي منها إلى تعيب المبيع عند عثار المشتري إلى عيب بالمبيع ورد بالعيب يعود الوكيل متحمل له أنه لا يرد له الثمن ذاك معناها كعلمه بعد عقد علمه اللي هو المشتري هذا تشبيه على رد المبيع أنه له أن يرد اللي هو المشتري له أن يرد المبيع كعلمه بعد عقد بكونه أي البايع موكل على البيع أنه وكيل أنه ما هو مالك علم المشتري عن البايع أنه وكيل أنه ما هو مالك فله رد إلا إذا عهدته تحمل إلا إذا تحمل هذا الوكيل لعهدته العهدة تقدم تعريف اللي هو الوكيل أصلا ما عليه العهدة العهدة على المالك يقد يقول المشتري أنا لا يرد عني بي المهام اني مش نطالب المالك بالعهدة يقد يعود قاع المالك ما يعره. قال محمد مولود عن هذا الحكم نسبه ميارة في تكميله للتوضيح من تكميل المنهج لا مسلمين لرجل فبان له فلسه فنافذ ما فعله لا قصة لا يرد أنا أسلم لرجل ألقاش أعطى 100,000 شخص سلم ولا بدلو ذاك الشخص بقرات شوائل عند الخليف نين فاتعطى هذه 100,000 شخص رأس مال السلم تبين عن ذاك المسلم إليه اللي متحمل البقرات أنه فقير ما عنده شيء يقى الساعة هذا المسلم هذا العاطي 100,000 ما يقدر تلاقي أرجع فيك 100,000 ما يقدر يفيتك البيعة شيخ لي لا يقدر يقول هذا رأس مال السلم 100,000 ما أناك لا يتمشي بيها يكون إلاجي بتحدي يضمن تجيب ضامن يضمن عليك البقرات أو تجيب رهن ترهنه لما جبت البقرات تنخلص منه نخلص منه قيمة البقرات والله يحول بينه القاضي اللي ما خلق شيء من ذا كامل يقبض القاضي هاي 100,000 ويوقف عنده إلين يجوا البقرات إلى ما جابهم في الأجل يخلص منها مولاها الجاية من عنده الله يردها مثلا ذاك لا يقوم خلق فيه تقويم بها أقوم عنها لا مسلم لرجل أو بائع لرجل لا يفسخ البيع من مسلم لرجل أنا أسلم لرجل أعطى 100,000 متحمل شخص بقرات وبايع لرجل والله دين على أرقاج دين على شخص تبين أنه ما عنده شيء لكن لا يفسخ البيع تبين أنه فقير ظانا أنه مليا فبان له فلسه أنه فقير ما عنده شيء فنافذ ما فعله معناها البيع لا يرد نافذ أيوة. قال لك انظر خليل وشروحه آخر المساقات فيهم ذا الحكم لكن لمن بدا له خلاف ما كان فخاف منه أن لا يغرم، لكن حد شخص إذا بدا له خلاف ما كان يظنه من هذا المسلم إليه كان يظنه غنيا وتبين عنه فقير. والله هذا المشتري اللي دين عليه السلعة جلي، فخاف منه أن لا يغرم، عاد خايف ما يخلصه مدينهم، خايف ما يخلص مدينه ذا اللي مطالب بالدين عند حلول الأجل توثق برهن أو بكافلي، مدينه عند حلول الأجل توثق برهن أو بكافلي، عاد خايف أن لا يغرم مدينه عن المدين، معنى هذا المسلم إليه وظل الله هذا المدين عليه، خايف ما يخلص، كنت طيت بضاعتك دين الله طيت بك 100,000 لابد لك البقرات، ذاك لابد أن تتوثق منه برهن، يعطيك رهن الله يعطيك كافل معناها ضامن مال، الله يوقف القاضي ذاك البضاعة أو ذاك رأس المال إلين يخلصك يحل الأجل ويخلصك، هذا الحكم المعيار. قال هو المعيار إن بان مشتر خلاف ما كان يظهر منه وخاف البائع أن لا يقضيه وخاف البائع أن لا يقضيه إن حل الأجل توثق برهن أو حميل أو منعه القاضي تصرف في المبيع، توثق اللي هو البائع والله المسلم العاطم التالي. وإن تصالح على قبول ما يبدو له من خلفة لن يلزمها، وقال عن البائع إذا اصطلح مع المشتري قال له هذا المبلغ عاطيه لك صلح، أنك إذا وجدت عيبا لا ترد المبيع بذلك العيب، إذا أجبرت انتهي المشتري عيب ما ترد لي المبيع، هذا الصلح ما هو لازم، إذا أجبر المشتري عيب بالمبيع يقدر يرد عنه حتى، فمعناه أن تصالح انت يا البائع تصالح المشتري على قبول ما يبدو له من خلفة أي عيب لن يلزم ذلك الصلح، فله الرد بالعيب إن ظهر نسبه مقتنص الشوارد للمدونة. وفيه عن المعيار والحط من التزم بعد العقد أن لا يقوم بعيب لزمه كمسقط حق وجب. وفي ابن سلمون من التزم لغو العيب لم يلزمه، وظاهره قبل عقد أو بعده، وقد مر الخلف في مسقط الحق بعد سببه وقبل وجوبه. أحمد الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. وتمنع الرد موانع أخر فليس إلا الأرش أو رضا القدر، قال عن المشتري إذا اطلع على العيب إجبار العيب في المبيع أي عود ما هاتلي قدر خالقين موانع أخرى تمنع من الرد، كيف هذه اللي قلنا اللي فاتت قدمت، فليس إلا الأرش في بعضها لا يجبر المشتري الأرش اللي هو جبر العيب معناها ذاك اللي أنقص به العيب المبيع يخلصه للبائع، وبعضها قاع ما يجبرش، بعضها ما فيه ما هو رضا القدر بعدم الأرش، ومعناه تمنع الرد موانع أخر ما هي اللي فاتت قدمه، فليس إلا الأرش في بعضها يعطيه البائع للمشتري أو رضا القدر بعدم الأرش في بعضها على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والأرش لغة وعرفا جبر عيب معناها خلاص ذاك العيب لا يجبر المشتري، هم بعض منهن بيع وارث أو حاكم قلنا فقط بالعيب غير عالم في دين ربه لمن قد علم إذ عملاه الملك من غيرهما، ذوك الأبيات الاثنين ذاك فيهم ذاك فيها لا رضا القدر، كذا زواله سوى ما احتمل عادة العودة ولو تعامل حين زواله كجن والسلس بول ومهرط سعال قبل مس، كذا زواله معناها عن المشتري إلى ما علم بالعيب قاع إلى إنزال العيب، من اشترى دابة وعينها فيها بياض ما تشوف لا تبصر ولا علم المشتري بعيب هذه الدابة حتى زال البياض وأبصرت الدابة، هيك الساعة المشتري ليس له الرد، العيب إذا زال من المبيع قبل اطلاع المشتري عليه تلك الساعة المشتري ليس له رد سوى ما احتمل عادة العودة يكون هذا العيب اللي محتمل للعود يقد يرجع في المبيع في العاد قد تخلق له سعال متين وشراه هو في ذاك السعال ولا يعلم عنه هي سعال إلين فات برا السعال هذا يقدر لأن السعال يقدر يعاوده وكذلك الجنون ذاك هو قولت الشيخ خليل وزواله إلا محتمل العود معناها ومنع من الرد زواله قبل اطلاع المشتري على العيب سابق يطلع المشتري المرء في ذا العيب غير سابق يطلع المشتري على العيب زال قع برقع هو الساعة المشتري ما تقدر يكون هاي الأشياء اللي لا يقول اللي يحتمل رجوعها قد ترجع ذاك إلى ما علم المشتري بها أنها كانت خالقة للمبيع اللي فات برا يقدر بها اللي تقدر تعود وترجع لكي يلقى فيها كجن وسلس بول ومفرطي سعال قبل مس كذا مفيت مقصد نحو كبر ما القصد منه مستبد بالصغر والمخرج عن المقصود مفيت كيف ذاك ملي لا أخرج عن المقصود كيف كبر الصغير القاجي شلهون شمن الجديان مثلا يدوروا للقيطنة مستقبلا والجديان أثر فيهم عيب ولا يعلم بالعيب لين فاتوا هم كبروا اطلع على العيب عن الجديان فيهم عيب لكن ما اللي يقدر يردهن فات المقصد منه هذا لعاد البايع يثير طراوة لحم الصغير مثلا يدور يأكله والله يدور يبيعه هو يقول ساعة خالق شنو ألا لغش المشتري يجبر لغش وتوب معناها جبر ذاك العيب يعطيه للبيع معناها كذا مفيت مقصد تشبيه إلى عدم الرد إلى فات المقصد من المبيع نحو كبر ما القصد منه مستبد بالصغر كيف كبر لكن القصد من أصله خاص بالصغر كيف الجديان مثلا عنده القيطنة الله عنده التويزة العليات يبغوا لاس وكيل لحم الصغار وفقده قبل العثور المعظمة من نفعه كهرم وكعماء كذلك يمنع الرد ملي إلى عاد المشتري اطلع على العيب إلا فات المبيع فقد المعظم مما منفعته كيف كبر عنده حتى هرم عنده كبر عند المشتري قبل الاطلاع على العيب والله ما عنده والله ما أشبه ذلك يقول الساعة لا يرده لا يجبر أرش يدفع له البائع أرش العيب يبتوه القديم جعلي شقة برانس فما ترى ضياء أو أرش ما تقدم كذلك إذا اشترى شقة وزرى وعدلها برانس معناها مثلا غفافير عدلها مثلا جمع برنوس جعل الرأس قطعها والله عدل منها تبابين كيلو سلويلات صغيرين في الساعة هذه الشقة لا ترد وطلع على عيب فيها بعد ذلك في الخنط طلع على عيب فيه هذه الشقة لا ترد بها اللي قطعت وعدلت برانس وعدلت تبابين لكن البايع يدفع أرش العيب القديم أرش عيب الشقة للمشتري والله ما اللي يدفع له ما ترضي عليه في هذه المسائل كاملة اللي ممنوع فيها الرد ما ترضي إذا ترضوا على ذاك الردال ولا الردال إذا ما ترضوا على ذاك البائع لا يجبروا إعلن ترد له السلعة المشتري ليس له الحق في رد السلعة إلا له أرش العيب القديم والله لا ترضوا على الشيء اللي يعدله أو أرش ما تقدم أي العيب الأول كلامي فيه تكرر في العبارة في بعض الأحيان لكن لا قصد به إلا التوضيح